دلوقتي انا هفتح قدامي ثلاث ملفات مره واحده. المطلوب الهدف اللي احنا عاوزين نعمله النهارده ان احنا هنحط صوت البحر وصوت عزف آلة الجيتار وصوت طيور البحر اللي هي النورس. الثلاث ملفات دول هيبقى هما الثلاث ملفات بتوع المحاضرة الثالثة، وبرضو يترفعوا مع المحاضرة نفسها للناس عشان يقدروا يجربوا نفس اللي احنا بنجربه. وياريت بعد ما نخلص كل اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة الناس تاخد الملف ده، تاخد معاها الملفات الفولدر يعني، وتحاول تعمل افضل انتاج وتسمعني. خلاص بقى هنبتدي عملي بجد من النهارده. تمام، كنترول او اوبن ساوند دايل، وبعدين شيفت تاب فولدر، واروح للديسكتوب. باشمهندس محمود حاطط لنا الملفات، حاطط الملفات على سيتنج كيبورد لي اوت ذير اوف ديسكتوب. ميم لام فلف تلف لام ميم بالف داد ريت ان فيو ذا لف لام ميد هيل ذا واو لام ليف ماكس اور. لا دي الاولى. طيب اللي بعدها ميم لام فلف تلف لام ميم بالف داد ريت ان فيو ذا لف لام فلف لام فولدر فيو ليست فيو نوت سيلكتد سين ريت. عملت سيلكت اول انا، كنترول ايه سيلكتد سين ريت انتر 9% processing audio decompression 100% cold wave. طيب نسمع. بس انا هستأذنك يا شهاب، هنخلي بقى فين الباد، اعمل بوز لو سمحت. دلوقتي انا فاتح قدامي الثلاث ملفات، وطبعا هقدر اتنقل بينهم بكنترول تاب زي ما اتفقنا. على فكرة كنترول تاب او كنترول اف 6 خلاص، وعكسها عشان تجيب، ما انت ممكن تكون فاتح مثلا 20 ملف، عكسها يبقى كنترول شيفت تاب او كنترول شيفت اف 6 ماشي. طيب نسمع بقى الحاجات اللي جايبها معايا. صوت البحر، ستيريو والسماعتين اللينهم مختلفتين عن بعض. اللي بعده جيم يتألف ريد دوت ام، صوت العزف الجيتار اللي بعده ألف لام بوم واو ريزين نورس. المفروض ان احنا هنركب الحاجات دي فوق بعضها، بس طبعا الشطارة ايه، نمرة واحد النسب، نمرة اتنين ان انا اقصد ان انا اخلي لكم ملفات مش قد بعضها. طب نعرف منين حكاية الملفات قد بعضها ولا لا؟ الاول شفتوا ايه، هو اسهل طريقة كده. طبعا اللي عنده سكريبت الجولد ويب، انا مش عارف بصراحه، جربت السكريبت استتقلت دمه قوي لانه بينطق شويه يعني كتير. جربت ان انا اوقف النطق بتاعه، يعني كان في فعلا هوت كي للحكايه دي، بس برضه يعني على كل حال ما عجبنيش، بقيت استخدم الجولد ويب من غيره يعني. طيب شفتوا ايه وتروح للايه، شفتوا ايه بتفتح لك الايه السيت ماركر ديالوج، فاكرينها؟ شفتوا ايه وبعدين تروح للفينش تشوفوا كام. انا واقف على الملف ده هشوفه كام. سيت ماركر سامبل بيست بوزيشن ريت ستارت كولن اديت 0 تايب اند تكست ماشي. الفينش فينش كولن اديت 373248 يعني 3 ثواني 4 ثواني بس، ده اللي انت المساحه المسموحه لك من هذا الملف انك تشتغل فيه خلاص، بس فقط لا غير. طب الثاني ساد لاوت ليف لام ده صوت البحر اهو ماشي، ده نشوفه برضو قد ايه. شيفت تو اي سيت ماركر سام اتنين تاب sample based position. معلش لحظة واحدة يا جماعة أنا استني واحدة أنا مش هنرجع للتاني said mark group up sample bit time based time finish colon edit 0 o'clock 08.46367 type of text 0 o'clock start time based finish colon edit 0 o'clock zip go said mark finish colon edit go وده إيه الأول ده اللي هو ماشي set marker champ time based لازم تتأكد إن وقف على التايم stop finish colon edit 0 o'clock 08.46367 type of 00 00 في استعادة colon 00 ما كملش دقيقة لا colon 08 ماشي 8 ثواني period 4 وكسور خلاص go أنا طبعا المرة فاتت ما سمعتوش لآخر فكنت فاهم فهمت يعني من اللي كان مكتوب إن هو 3 ثواني هو 8 ثواني طيب اللي بعده شفتوا إيه set mark group up sample the time based position time based ونروح للفينش tab 2 tab finish colon edit 0040.587 يعني ده 4 دقايق وكسور ماشي 0 colon 0 4 اهي 4 دقايق وبعدين جاي كسور بقى ما يهمناش طيب الثالث الملف الثالث جيتار اهو طيب برضو شيفت وايه عشان نشوف طوله قد ايه طبعا طوله بشكل تقريبي بقى ماشي set marker sample based position radio button checked 1 of 2 time based position start colon edit finish colon edit 0 02 13.7 كم دقيقتين وكسور تعال نشوف واحد واحد 0 00 colon 02 دقيقتين اهو colon 1 3 13 ثانية وبعدين كسور go. تمام طيب بداية الملف اللي هو الملف خلينا يعني ايه هنعمل اكتر من ميكس الاول الميكس هيتعمل ما بين صوت طيور البحر وصوت البحر نفسه كويس وبعدين هناخد ده وهنخليه يبقى في ميكس بينه وبين الايه الميوزك كويس يعني هنعمل 2 ميكس نعم ممكن اعمل ميكس اكتر من ملفين يعني ازاي يعني اعمل ميكس للثلاث ملفات دول مع بعض ينفع 3 مرة واحدة لا انت اصلا مش هتعرف تعمل حتى يعني الكلام ده في المالتي تراك بس لان انت هيبقى الميكس معتمد على الكليب بورد ماشي معتمد على انك واخد حاجه في الذاكره بتاعتك عمل لها كوبي ماشي و بتعمل لها ميكس على حاجه موجوده قدامك لا لا لا بتكلم على ايه مثلا دلوقتي احنا معانا فايل فيه صوت البحر ده الديفولت بتاعنا هنضيف عليه صوت الموز كويس وبعدين هنضيف عليه بس خلاص صوت الجيتار ينفع طالما قلته وبعدين يبقى ينفع ما ده اللي احنا هنعمله خلاص طيب أقدمكم حتى حاجة صغيرة خالص كده بخصوص الصوت الصغير بقى دلوقتي اللي هو إيه اللي هو 8 ثواني لوب 8 ثواني لا لوب لا غلط اللوب ده في البلاينج بس مش بيكرر نفسه بيست اند طريقة طبعا أنا عملتها في الملف كويس طب تعال نشوف هتنفع ولا لا بس خد بالك من حاجه وانت الصوت الشاطر اللي بيجي يعمل شغل المفروض ان ما يبينش اي حاجه لوبد يعني مثلا تعرف انت فاكر زمان يجيب لك ايه تسقيف الجمهور تحس انه بيتعاد مقطع وعمال يتعاد انت معلم على كلمه واحد بيقولها برافو ولا بتاعه بتسال كل شويه حد بيلاحظ ده الناس اللي ممكن تلاحظها طبعا دي يعني بيبقى خطا كبير من مهندس الصوت احنا هنجرب ونشوف هينفع ولا مش هينفع lip land while resident. نورس أهو. أول حاجة نعمل إيه؟ قولوا أنتم خطوات. لا. نحدد إيه؟ برافو يا دعاء. وبرافو يا. يبقى نحدد نعمل إزاي؟ احنا دلوقتي في الحاله اللي احنا فيها دي. لا لا لا لا سيلكت اول بقى ده احنا عاوزينه كله دلوقتي. اوكي ماشي. وبعدين ناخد كوبي مش ايه. لا انا دلوقتي هكرر الملف ده. بص الملف اللي احنا هنسمعه ده اللي هيتكرر. خد بالك من حاجه, لا ينفع يبقى فيه قطعه خلاص, ولا ينفع يبقى فيه احساس اللوب. لا دي تنفع ولا دي تنفع. انا هجرب زي ما هو ولو في اي عيب قولوا لي. انا خدت دلوقتي ايه كوبي واعمل طبعا صيان بقى هنا في الحاله دي عملت في الاول او في ماشي. لا لا سوري, لا يعني عملت في البدايه او النهايه. اهو انا عملت ايه كنترول بي واعمل سيلكت اول واسمعه كده الثمان ثواني. طبعا المفروض يبقوا 16 مش كده. نعم طب وليه؟ لا لا لا هي الاول هنا. لا لا لا كويس كويس انك قلت كده. اما جيت تعمل ميكس تظبط كل ملف على حده الاول الا اذا هتاخد حته صغيره من الملف ده موضوع ثاني. بس انت هتحط دلوقتي الملفات ده ملف 8 ثواني. لا نظبطه الاول نظبطه ونسمعه لوحده الاول بدون اي اصوات جنبه ونطمن مليون في الميه. زمان وانا كنت بقى في كلية التربية النوعية لما كنت بدرس في قبل يعني قبل الماجستير والدكتوراه كنت بدرس ميوزيك, فكانوا بيخلونا نعمل ايه البيانو تذاكر كل ايد لوحدها النوتة بتاعت كل ايد لوحدها وبعدين تحطهم مع بعض. نفس الفكرة خلاص نفس الفكرة. انت هتسمع دي لوحدها كويس قوي وتطمئن ان دي مظبوطة ماشي الملف ده, وبعدين تشوف بعد هتعمل فيه ايه بعد كده. ازاي؟ لا هو هيبقى ما احنا هنشوف على الاقل خالص. لو انت عاوز تعمل الموضوع ده ما يبقاش في 8 ثواني. 8 ثواني دي حاجه صغيره قوي. ووارد اللي انت بتقوليه ان نتعمل ميكس بعد ما يخلص. بس طبعا هنا اللي انا خايف خايف منه ايه؟ ان يجي يحصل فاصل وانت ما تاخدش بالك منه. ماشي؟ لا لا لا لا لو فاصل في الصوت ده بس في الطبقه الطبقه مش طبقه الصوت لا يعني طبقه الـ الـ الـ الـ الكريمه اللي احنا بنحطها دلوقتي لو فيها حته مقطوعه هتبان. مفهوم؟ برضو ده ممكن تعمليه. ممكن تعملي الموضوع ده من خلال برضو ان يكون ملف واحد افضل يا سوسن. ملف واحد يكون افضل يعني على الاقل في الوضع اللي احنا فيه, لان احنا بنتحرك في 8 ثواني بس. الملف مثلا الدقيقتين ده هيشوف هياخد منك كام بيست وكام كوبي وكام كذا. ماشي؟ ف دلوقتي المفروض يبقى كام الامتداد بتاعه يبقى كام اخره طوله يعني set marker sample start colon time based start finish colon edit 0 o'clock 16 point صح 16 ولا 16. اسمعوها بقى اسمعوها كده وقولوا لي. ها قطع. حد حس بيها ولا سمعوها تاني؟ فيها قطعة صغيرة خالص دي بتفرق بقى. دي بتفرق. نحلها ازاي؟ نحذفها نحذف ايه؟ القطعة؟ لا. أقول لكم نحلها ازاي؟ نعم. نعمل ايه؟ ميكس اخرها يعني اخر جزء فيها يعني هنبتدي نشغل كده. لا طب في حل تاني. لا لا لا انا مش هعمل الحل ده. انا عاوز حل تاني. اعمل احدد اخر ملف واعمل اخر شيء ملف اعمل اس. لا ما هو هيديك نفس القطعه يا استاذ محمد. يمكن اطول. ممكن في دي اللي لا فريم يعني ازاي؟ بصوا يا جماعه عارفين القطعه دي جت منين؟ في نقص حاجه صغيره يا اما في الاول يا اما في الاخر. انا عملت ايه؟ خدت الملف في 8 ثواني ده وزي ما هو كده رحت مخليه يكرر نفسه مش ازلوب لا از اللي هي كوبي في البدايه عملت له نسخته في البدايه عملت كوبي ونسخته في البداية. نعمل ايه بقى؟ لا هقول لا ممكن بالتايم. خدوا بالكم خدوا بالكم الملف ده قابل لان احنا فعلا نقطع منه حته صغيره خالص بس دي ممكن يعني مش شرط بس في الوضع اللي احنا فيه مش هتبقى شرط قوي بالايه ممكن طيب طيب ماشي. لا لا لا لا هي بص ممكن حتى بص سامعين دي؟ دي لو اتشالت ماشي. لو المشكله بقى مش في الاخر المشكله اكيد مش في الاخر لان ده مقطوع من حاجه. هنجرب برضه هعمل دلوقتي كوبي ماشي وهنعمل تيست في البدايه كنترول ايه ونشوف الاول set marker نشوف ايه طول الملف بقى ازاي time based start finish colon edit 0:16.8 اوكي نسمع على ده وشوف القطعه موجوده ولا لا. يبقى كده ايه بما ان احنا قطعنا جزء انا هعمل اندو اهو اندو ماشي. بما اننا عملنا قطعنا جزء من الاول نعمل ايه؟ لا لا لا احنا ممكن تكون يعني ممكن تكون فعلا كان من الاول في حاجه خلاص. طيب معلش انا نسيت اقول لكم حاجه بس هي مهمة قوي ان برضو التقديم والترجيع بالنسبة للجولد ويف بالاسهم بس مش هيسمعك هيبقى قفزا يعني اسمع كده بالاف 6 لحظة واحدة لو شغلنا الملف وابتدينا نسمع مثلا كده سواء بقى ايه ترجيع او تقديم بالاف 6 والاف 5 اف 5 يرجع او اف 6 يقدم يبقى كده ايه هنبتدي نتابع حاله الملف من غير ما نسمعه يعني الحته دي عاليه الحته دي منخفضه وتقدر برضو تحس باللي بيتقال هل هنا كلام ولا ميوزك ولا ايه بالظبط. اول ما تيجي الحته اللي فيها الكلام مثلا عاوز تسمع من اول هنا عشان تعمل شغل فبتروح دايس اف 4 على طول انما لا بس مش هتكلم على اللي هو جي دلوقتي لحظه واحده لو احنا عملنا سهم يمين وسهم شمال هينقلني برضو بس قفزا اسمعوا كده اهو زي الونم وبرضو تقدر تحط علامه بقى ماشي ماشي تمام. طيب اللي قالته برضو عشان ننجز الموضوع ده اللي قالته سامسونج عشان برضو ايه ما نساهوش انا بقول لكم حاجات هنقولها وقد انسى حاجه ال بيقدم والجي بيرجع والكي بيعمل بلاينج بلاي الكي اللي في النص ماشي. طيب طيب طيب نعمل ايه بقى مثلا هنضغط برضو هنقطع اخر حتة. ماشي ماشي شوية. انا قطع انا خدت جزء اهو. يا جماعة خدت جزء صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة الايه السليكشن اللي دي هتؤدي بيك بتعمل شغل مضبوط. اه انا اوشكت ان انا اخد حتة صغيرة خالص اروح. اه ما هو كده. اهي دي نقطعها بس سليكت اول. اوكي ونعمل بقى كوبي وبرضو بيست بنفس الطريقة كنترول بي وبعدين select all ونسمع اسمعوا معايا. قطع برضو ماشي. طيب نجرب الحل الاخراني بقى ان احنا ناخد اخر جزء ونعمل له ميكس بس اخر اخر اللي هو على الاطراف خالص الطرف خالص يعني. ماشي طبعا انا معايا ال معايا اللي في الكليب بورد نفس الايه الماتيريال ده وهضغط عشان الميكس بقى كنترول ان وما تعملش اي حاجه في الديالوج اللي هيطلع. ماشي زي ما هو بالظبط واضغط عليه انتر 9% 100% جولد ويف. ماشي كنترول ايه تمام وقفلت كده خلاص. برضه عاوزين نعمل نفس الموضوع نضعفه. المرة الجاية بقى هيبقى 32 دقيقة وهكذا. خلاص تعالوا نعمل نفس الموضوع برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم انا قلت دقيقة سوري معلش. نعم اللي ايه ما وصلت تقوله كوبي عشان ناخد نضعف. ما قلت كده مش هتبقى 32 غير كده. تمام تمام طيب ماشي دي ونروح ميكس برضو ميكس تايم وير ميكس ويل بي 5% 100% ابتدت شويه في الاداء صح يعني ما كانش بيقول لك حاجه دلوقتي بيعد. تعال بقى نشوف time based قد ايه finish call and edit 0 o'clock 32.756 go. okay. وهكذا يا جماعه كل مره هتضاعف اكتر ماشي لغايه ما توصلها للي انت عايزه بتضاعف كل مره. خلينا برضو ناخدها مره كمان. انا كده وقفت عندها سوري ما خدتش خدت كوبي انا من كده من ال 32 ثانيه كلهم ماشي و ميكس هنا برضو كده تبقى كام؟ كده تبقى دقيقه وأربع أربع ثواني أو ممكن توصل لخمس ثواني بالكسور بقى وهكذا. طيب بص البداية عاملة إزاي، تنفع البداية دي؟ اسمعوا كده لا لا لا مش موضوع، لا هو الصوت المكرر ده طبيعي إلى الآن، وبعدين أنا قصدي الدخلة نفسها بنسميها الأتاك، الهجوم، هجوم الصوت. اسمع ما ينفعش خلاص. نعم ما احنا هنشوف بقى هنعمله ازاي، بس احنا هناخد نظبط ده الاول. انا علمت من اول، بص علمت الحتة دي، علمت الجزء ده اهو. اسمعوا الجزء اللي انا علمته تمام. المفروض ده يتعمل له ايه؟ فيد ان، اللي هو التسلل الى الداخل علشان الدخول بتاعه يبقى ناعم شويه، ما يبقاش اتاك كده. ماشي، هندخل اول مره لقائمه افكت وناخد منها حاجه، وبعدين هنبقى نتوسع فيها باذن الله. الت سي اهو سيت ان كيبورد لاي اوت ان ليس منيو الت سي، وبعدين يو اوتو جيت الت، وبعدين هنشوف ايه في عندنا change the fade dot dot dot hi fade in. احنا عاوزين فيد ان مش كده؟ منيو بار. طيب الفيد ان احنا عاوزين نشوف مستوى ايه عندنا هنا. بريسيتس minus، اسمعوا كده 15 minus 12 دي بريسيتس. البريسيتس انت دلوقتي وانت شغال وانت بتختار اي حاجه من البريسيت بتدوس اف 4 عشان تشوف اثرها، دي اللي انت عايزها ولا لا؟ تسمع كده اول واحده شوف الدخول ازاي. طب اللي بعدها 50% of all volume linear، شوف بيقول لك ايه 50%، يعني هيطلع من 50% لغايه الفوليوم الاساسي اهو، فعلا ما بداش من تحت. minus 90 dB to 0 dB logarithmic. بص بص شوف ازاي طلع برضه عمل حاجه زي الهجوم، يعني في الاخر default silence the full volume linear، من السكوت دي حلوة أحلى واحدة فيهم دي مش كده ولا إيه؟ تمام 32% 100% gold wave lithium moon wow resi dot mp3. بس خد بالك، خد بالك من حاجة دلوقتي، أنت تقدر تاخد الجزء ده. أنا عامل سيلكت أول أهو، هو كم ثانية؟ 32 ثانية. ماشي، لو انت خدت الجزء ده 64 في صح صحيح الجزء ده بيبتدي كده، لو حبينا بعد كده ان احنا نضعفها هينفع؟ مش هينفع. طب ايه الحل؟ مش هينفع، علشان هيجي بعد في الثانية 65 هيديك ده كده بتيجي في الأول، ما هو ده له ما ينفعش، حتى لو كبير هيتلاحظ. الحل إيه؟ أنا عاوز حل على فكرة. ده عليه مكافأة. نعم دكتور، ده حلين. قول الحلين. الحل الأول إن أنا ممكن أبقى يعني أخلص حاجتي في الأول للمدة بتاعته وبعدين بعمل فيد إن. الحل الثاني إن أنا أعمل سيلكشن من بعد ما أفوق يعني وأكرر. هو الحل الثاني، الحل الثاني برضو كويس أقرب، ولكن أنا هقول لكم على حل ثالث بقى. عارفين إيه هو؟ أنا أخد من ده كوبي زي ما هو كده. خلاص؟ خدت أنا إيه؟ كوبي. وبعدين هعمل أندو للي أنا واقف عليه ده. أندو. بصوا هو عامل إزاي؟ بقى بالاتاك بتاعه اللي هو ينفع يتحط في الميكس. يبقى انا معايا حاجتين، معايا الملف ده حاضر قدامي اقدر اخد منه في اي وقت كوبي عشان اكمل بيه الشغل، ومعايا في الذاكره الجزء اللي معمول له ايه فيد ان. ماشي، الفيد اوت انا مش موافق عليه. ليه؟ انت هتاخد ده وهنحطه، هتاخد الملف ده وهتحطه على ملف ثاني وهيخضع بقى هو كده للملف الثاني. والله عاوز تعمل بقى فيت اوت لكله ماشي انت حر، بس الفيت اوت اللي انت هتعمله هنا مش هيبقى ليه اي قيمه بالعكس، تمام؟ الا اذا انت كنت قصده، بس احنا بنتكلم على السياق اللي احنا فيه، تمام؟ طيب انا هاخد ده هنتعامل بس مع الجزء اللي قدامنا ده عشان نجرب موضوع المس مظبوط. انا واخد دلوقتي كوبي صوت البحر، اسمعوا برضو معايا، ده متفيد لوحده عامل فيت ان لوحده. اقول لكم بقى الميكس بطريقه لذيذه جدا وسهله قوي بدون دخول في اي تفاصيل ممكن ايه تضيع وقت. نمره واحد، هتحدد الجزء اللي انت هتبتدي منه المس، خلاص؟ اتنين، بالاسهم طالع ونازل هتحدد مين اللي هيبقى صوته اعلى من مين وبنسبه قد ايه. ده بعد ده ما نفتح الدايلوج. طب خلينا الاول نبتدي بالحته الاولانيه ان احنا هنحدد المكس يبتدي منين، خلاص؟ انا هدوس على سبيس واما تقولوا لي حط هنا هحط العلامه. طب العلامه ايه اللي هحطها، ليفت ولا رايت؟ ليفت مش رايت، الرايت بقى سيبه لوحده. ها انا حطيت زي ما انتوا قلتولي، ماشي؟ ونجرب كله خضع للاستماع يا جماعه واندو ربنا يبارك لنا فيها. كنترول ام Mix time where mix will begin colon edit 0 o'clock. سيبك بقى من ايه وبيقول لك انت عاوز تحطه فين، عاوز تحط الميكس من اول فين، احنا اخترنا وانتهينا، فسيبك من دي. بريفيو لا، بريفيو لا، برضو ستوب لا، 100 بس ده اللي احنا عايزينه اللي هو الثالث ده اللي هو النسب بقى. اسمعوا كده معايا وقولوا لي مين اللي صوته اعلى من مين. انا هطلع لفوق اطلع لفوق خالص طبعا 100. انا هبتدي انزل بقى، بس هدوس على ايه؟ هدوس على اف 4 عشان نسمع، ما احنا مش هنجرب في نفسنا بانتر. انا هنزل 5.70 194.5.60. انا بنزل اهو 2.2.-1 مين اللي صوته أقل؟ -3.60 -4. كده كويس ولا ايه؟ لا راعي حاجة انه في الطبيعة عامل ازاي النورس ده بيبقى فوق وبيبقى دايما بعيد مش بيبقى جنبك. البحر صوته بيبقى واكل الدنيا، انت لازم تاخد بالك من الحاجات دي وما تعملش بشكل قالي وخلاص. لا خلاص، النورس صوته بس يبقى زي حاجة شامم ريحتها من بعيد. اه طبعا بيبقى، ما هو فعلا بيبقى خلفية. اه تمام. طيب اسمعوا كده تاني وانتوا برضه قولوا لي. نعم النورس عالي. لا لا لا كده كده كويس. ستوب يعني كده كويس. طب خلاص 100 اوكي بس 1% 100% جولد ويف ساد لاوت هيلف لامبت اوريدي ماشي الكلام. طبعا نقدر نعمل ميكس في نهايته برضو ماشي، بس بنعمل الميكس الاول لازم طبعا نروح ايه نجيب النورس اللي هو ده اللي مفهوش ايه اللي مفهوش فيد بقى، لان الفيد احنا كنا محتاجينه وعملنا اندو وخدنا الملف التاني، خدنا الملف اللي هو في الذاكرة وده اللي اشتغلنا عليه. خلاص في حد عنده سؤال لغايه هنا؟ تمام نسمع الانتاج بقى. نعم مالك مفاتيح كنترول ام وبعدين بتتحرك بالتاب لغايه الخانه اللي قبل اوكي، هي دي اللي بتلعب فيها طبعا. اف 4 ها ما هو لازم يكون اكتر من صوت، هو لازم يكون صوتين. لا بص هقول لك كلمه، النسبه بتعتمد على ايه؟ بيعلي ويوطي اللي جاي لك من الذاكره اللي هو النورس. النورس هو اللي كان بيعلى ويوطى. يا جماعه حد لاحظ ان صوت البحر بيوطى؟ احنا عايزين نوطي البحر، يبقى توطيه الاول، تعلي الفوليوم بتاعه الاول قبل ما تدخل الميكس، يعني تاخده هو او تاخده هو اللي في تاخده هو اللي في الذاكره. ماشي طيب تعال نشتغل على الجزء ده، بس ايه نعمل اسمعوا كده الموضوع شوفوه منطقي ولا محتاج حاجه ثانيه. نعم يا بابا. لا مش مهم اخره، احنا بس بنجرب وهديكم ملفات وانتوا تعملوها بشكل وتحطوا النهايه. انا هقول لكم بس الفيد اوت يبقى ازاي وهسيبكم تعملوا انتوا الشغل. ماشي انا بديكم نموذج بس خلاص. وصاحب افضل ملف، وعلى فكره يا اخواننا اللي بيسمعونا دلوقتي من خلال المحاضرات المرفوعه على الانترنت مشتركين معانا في هذا الامر، لان الملفات هتبقى معاهم، ويقدر يرفع ملف ويبعت لنا بوست عن طريق الاخ شهاب باللينك وانا اقيمه له. ماشي وانتوا نفس الموضوع نفس الطريقه، ومجال الابتكار مفتوح على مصراعيه. ماشي اسمعوا كده البدايه. بدل شوية حد شايف كده غير معتز؟ سمعنا دي تاني؟ يعني يفهم مع البحر؟ لا يبتدي بدري شوية أيا كان. طيب كده شوية تمام صباحا. عادي ها؟ عادي فعلا؟ عادي يا طبيعي. لا مش كده بصوت طبيعي اكتر، كان احنا شغال في شنورة دلوقتي وبعدين بعد شويه نورة جه يا اخي نورة جه حاجه، بس اللي هو اول ما يجي يستمر على طول يعني ده ايه ده. طب في حل تاني؟ لا انا عاوز حلول هندسيه بقى، عاوز شغل في الموضوع ده. افرض بقى انا مش عاوز اعمل اندو دلوقتي وعاوز احل الموضوع ده بشكل تاني، اعمل ايه؟ عاوز الاثنين يبتدوا مع بعض دلوقتي. الاثنين يبتدوا مع بعض؟ اه اعمل سلكت الاول الجزء بقى جدع وبعدين بس بسمع بعد كده بقى. طب اسمع كده قول لي اسمع. ايوه برافو عليك يا سبس. طيب انا عاوز احسب، عاوز اعلم على الجزء الاولاني اعمل ايه؟ انا همشي اهو قول لي دوس على ايه. هنا لا قولوا لي فين. خلاص الدال احنا اتفقنا على الدال. طيب اسمعوا قولوا لي هنا اروح اضغط على طول جزء صغير. ماشي ما انت قول لي قد ايه. انا ماليش في الهندسه الصوتيه. قول لي انت ما هو من اول اهو. كنت افضل ان قدام شويه كده كمان. طيب انت مش المطلوب ان تطير جزء البحر بس ويبتدوا مع بعض؟ ها طيب ماشي كده. طب اسمعوا كده بعد ما طيرنا ماشي هدوس سبيس. ايوه كده اسمعوا كده النورس جه معاه كويس فيد تاني ماشي. طيب ادخله ازاي المره دي وانت تقوله بقى Alt C ماجي يو Alt اوكي وبعدين ممكن تقول اي تعال نشوف كده change اي اوكي ماجي بقى ونجرب بقى الفيد اللي احنا عايزينه احنا اخترنا من ال... احنا اخترنا دي مش كده طب اسمعوها برده default silence the gold لحظة واحدة يا شباب لا لا ما احنا لازم عارفين ايه اللي حصل في مشكلة حصل انا دوست F4 فما ادانيش صوت خالص عارفين ليه لانه خد الملف كله من اوله لاخره وعاوز يعمل له لازم نعمل سيليكشن تمام طيب مش نعمل سيليكشن للجزء ده بس ده كده كفاية اسمعوا تاني تمام على فكرة يا جماعة السيليكشن عشان ما حدش يلخبط نفسه لو حد عمل سيليكشن غلط ما تعملوش اندو الاندو مش للسيليكشن الاندو للعمليات فقط ماشي طيب Menu, auto gains, menu bar, leave it menu. Oh, Alt C, U, I. Come on. Silence to full volume, linear. Silence to full volume, logarithmic. اسمعوا ده وده. ده الصح ده اللي احنا عايزينه ولا ده؟ Silence. الفوق طبعا. Silence. انا بستخدم ده على طول. 40%. طيب. Space. عشان نشغل سيليكت اول عشان يديني الموضوع بوصول ببعض اهو شوف الموضوع بقى عامل ازاي جميل ده تمام تعالوا بقى نحط كل ده على الملف بتاع الجيتار طيب نوت ده الاول اللي بيتصل لا يظهر بس يا دكتور نعم مش هو بس احنا عايزين نضبط جراوند دكتور نعم مش محتاج ان انا اوطيه برافو عليك يا معتز اللي ده اللي هيكون في الكليب بورد واللي هناك اوطيه التاني ثابت تمام انت اللي جاي عليه طيب يبقى نعمل ايه الخطوه اللي انا اعملها نعمل كوبي جيم يتهاب وبر طبعا تحبوا بقى طبعا دي أزواق هنا تحبوا نبتدي منين نبدا بجيتار من اول خالص مع بعض لا لا لا ها نبدا ميوزك ميوزك الاول وبعدين ندخل عليه طب ماشي طب قولوا لي فين وانا احط العلامه احط جيم ولا دال هنا ليفت ولا رايت بس فين ده لا دال لا انا عاوز دلوقتي احدد البدايه ماشي انتوا قولوا لي وانا هضغط على طول ازاي البحر يكون الاول ان انا كنت ابدا بالبحر الاول وبعدين اكمل ما احنا هنسمع وهنشوف يا معتز هنسمع حلوه هنسمع وهنشوف دي لا يعني هنسمع وهنحس باللي بنسمعه وهنقرر يعني عاوز اقول ماشي ربنا يخليك يا دكتور ربنا يبارك فيك طيب اسمعوا كده فين لا مش في مكان لا عايز انسى بس اسمعوا تاني كل واحد اسمعوا هنعمل حاجه مع بعض اسمع يا دلوقتي اسمعوا مره وكل واحد يركز في ودنه حته معينه ولما اجي اشغل تاني تقولوا لي هنا هشوف هتتفقوا على حته ولا لا خلاص اسمع بس الاول اسمع حوالي 10 ثواني كده وبعدين ايه اسمعكم تاني وتقولوا لي هنا شغل تاني وتقولوا لي بقى ماشي خليكم معايا صفاء عشان ايه كلهم يسمعوا حاضر بصوا من اول فين هنا انا عملت ايه انا طبعا ليا راي مختلف هو ايه هو لا لسه طب نجرب. ماشي ماشي نجرب. Mix time where mix will begin colon. نروح بقى للجزء اللي احنا قلنا عليه. Which one okay button to 100.00% edit 0.00 type of text. F4 ونسمع. Minus 2.807. Minus 8. Minus 10.7. Minus 6. ايه بقى؟ طيب خلينا نتكلم بقى في حاجة عشان نخلصها بالمرة. انتوا عارفين ايه اللي عامل مشكلة؟ هقول لكم. مستوى الفيد ان لازم يبقى اعرض شوية، يعني المساحة بتاعت الفيد ان لازم تدخل انعم شوية. صحيح. يعني ممكن تحصل ازاي بقى؟ عارفين مين يقول؟ لا لا يعني اوسع المساحة. اوسع المساحة كويس، يبقى ده نعمل له اندو مش كده ولا ايه؟ اندو وسيلكت اول حتى اسمعوا كده. اسمعوا قد ايه؟ دي بالنسبه للبدايه خلاص، دي كده كافيه. يلا نعملها فيد ان منيو منيو بار ماينس ديفولت سايلنس ذا فول فوليوم لينير خلاص. مش لغايه 16% 100% جولد ويف. اسمعوها كده لوحدها من غير كده، معقوله شويه ماشي ولا نوسع ثاني؟ لو وسعت سنه حاجه تمام. انا عاوز بس انا عاوز فعلا هو ده يعني اللي انا عايزه انك تتفاعلوا معايا كده. طيب انتوا قولوا لي لغايه فين؟ اهو ماشي. هنفس ثاني. اوكي menu menu bar we must move the silence to full volume linear. ماشي اسمعوها الاول. كده يكون لحق الجبار يقول له جملتين مش كده ولا ايه؟ صح. 11% 100% gold with. اعمل ايه بقى؟ كنترول الاول ايه لازم تقول ماشي، وبعدين كوبي واروح فين الفايل الثاني بايه؟ كنترول تاب جيم يس ويب ريد دوت. هنا بقى تقدر بمنتهى الاطمئنان تحطهم بقى مع بعض وما تختارش مكان ولا حاجه. لان انت يعني دلوقتي احنا المره اللي فاتت اخترنا مكان بعد ما الجدار ابتدى لان كانت المساحه اللي عملنا فيها الفيد ان صغيره. دلوقتي نقدر نحط الاثنين مع بعض ونجرب برده. اوكي طيب كنترول بس خدوا بالكم هنسمع برده المره دي مساحه اطول سنه ماشي عشان احنا دلوقتي هنسمع حاجتين. هنسمع البدايه وهنسمع بعد ما بعد الجزء البدايه بعد ما يخلص الفيد ان ماشي تمام. جيم يا ويب ريد كنترول كنترول لا كنترول ام تايم ال بتن ستوب بري ستوب 100.00 والله افضل ان انت ما تكتبش. افضل ان تمشي تنزل بالاسهم وتسمع عشان تسمع اثر الشغل بتاعك باستمرار. هنضغط دلوقتي وهو واقف كده F4. هنا الحلو. طب اسمع كده كمل. ها ننزل بالبحر ها minus 11.60 20 minus 16.20 15 point. كده المستوى ايه كده كويس. بص انا ابتديت من الاول اهو تاني. يعني كده تمام اسيب كده 1% انا مش هدي 100% جولد ويف. اسمع بقى بعد ما طلع من البرنامج نسيناها كلنا دلوقتي. فاكرين الملف اللي هو صوت النورس بس؟ حد حاسس انه متكرر؟ لا ما لكم ازاي؟ لان احنا عملناه وما سبناش فيه اي فراغ. طبعا الميكس ده من اهم الحاجات وهو ما فيهوش غير كده اللي انا قلت لكم ده. والميكس اللي بيعمله الجولد ويف بصراحه حلو قوي. حاجه جميله. وطبعا تقدر تحط اصوات ثانيه يعني تقدر تحط شعر على الكلام ده. خلاص تقدر تحط اي حاجه. قصه قصيره المدرسه عاوزه تسجلها الاطفال مكفوفين عاوز حد يسجل لهم مثلا المواد الدراسيه بتاعتهم ده شعر يسجلها. لا لا لا خلينا حتى في الدروس العامه بتاعتهم بشكل بس كده. ممكن تحط له حاجه صغيره كده جنبه تحسسه ان هو في جو مش جو مدرسه هيقدر يستوعب منك اسهل وافضل. طيب احنا دلوقتي هنروح للبريك وان شاء الله باذن الله لما نرجع هنطبق عملي ان شاء الله ونشوف النهارده هيبقى في وقت ناخد حاجه تانية ولا الميكس. طبعا عاوز اشوف كل واحد فيكم بيشتغل في الموضوع ده لان عمليه الميكس هي نتاج تقريبا كل اللي احنا اشتغلنا فيه يعني فيها كوبي وفيها بيست وفيها في حتى الحاجات اللي خدناها النهارده. طيب معلش ثانيه واحده بس انا عاوز اعلمكم الفيد اوت ماشي. الفيد اوت بس الكل بقى المره دي قبل الفاير. يعني خلينا نعتبر مثلا جزء معين ان ده نهايه الملف ماشي. انا هو متحرك بال F6 اخر الجزء اللي فيه نورس طول ما احنا سامعين النورس مش هنعمل حاجه. لا في في هنا فيش. نعمل ايه بقى يا شباب؟ لا لا لازم ايوه بالظبط. برافو برافو. نقطع هنا لحد ده ندوس. انا انا كده ضربت ايه اللي هو ال الليفت براكت واعمل الخطوه اللي بعدها ايه؟ التي التي ليه؟ لا لا لا بص هو ديليت الاول. اقول لك ليه؟ انت ما بتعرفش الجزء الجاي انت مش عاوز يبقى معاك فين؟ مش عايز الجزء الجاي. اه الجزء ده الجاي ده مش عاوز يبقى معاك فين؟ خلاص تمام ماشي خلاص؟ طيب سيلكت اول التي وبعدين لا حددت حاجه؟ حددنا ولا لسه حددنا؟ لا ما حددناش. احنا حددنا اللي صالح الديليت تمام خلاص. نحدد بقى هنا اي كده خلاص. شوف الحته دي كافيه ولا لا. خد بالك دايما اعمل بقى الفيد مرتاح قوي. الفيد الفيد اوت شايف ان دي كويسه قوي طويله بس هتعمل اثر كويس قوي. ماشي نشوف طويله. اسمعوا ثاني اسمعوا مساحتها ثاني من قبل الاخر بشويه من قبل الجزء اللي احنا عملناه دي بشويه. اسمعوا ثاني قد ايه هي يسحبك في يسحبك في السياق الموسيقي الغير ماشي. طيب يبقى ال سي مرة دي بقى او ما فيد اوت التسلل الى الخارج. وبرضو نسمع انواع الفيد اوت. اسمع كده اف بيسحب ازاي؟ سحبه مش حلوه. لا default full volume to 50% limit برضه دي. لا نخلص على انا عاوز يخلص على الزيرو full volume with the silence limit. اسمع دي full volume with the silence logarithmic logarithmic. اسمع لا طبعا مش تعوض default دي احلى تمام. دي زي دي full volume with the silence linear خلاص. دي زي دي طبعا